سماحة الشيخ، ألا يدخل في ذلك سماحة الشيخ إجابة النداء وهو الذهاب إلى المصلى والتبكير، ألا يدخل في الأفضلية أيضا؟ هذا من باب المسارعة إلى الصلاة. طيب، هذا من باب المسارعة إلى الصلاة ومسابقة إليها، مثل ما في قوله جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا فاستبقوا الخيرات. هذا من باب المسارعة إلى الخيرات ومسابقة إليها. لكن لو يعلمون الناس ما في الندى والصف الأول، هذا مقصود في الندى، يسعى الندى أو الصف الأول، معناه مسارعة إلى الصلاة حتى يكون في الصف الأول، يعني يبكر حتى يفوز بالصف الأول. أما إذا تأخر قد لا يحصل له الصف الثاني أو الثالث، لكن المسجد كبير فيه ناس كثير، لكن ما يتعلق بالأذان معناه أنهم يتنافسون فيه حتى كل واحد يقول: دعوني أنا الذي أؤذن، وقد يحتاج إلى القرآن. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.